إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا رباه في كل لمحة دعوتك فاقبل يا دعوتك فاقبل من دعائي مؤمل فأنت رجاء القلب في كل لحظة ورحمتك العظمى ملاذي وموئلي وبابك محرابي وبابك محرابي وجودك مأثور وفضلك فائض وذكرك يا وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي إله الورى هذه ضراعة شاكر فبدل